يقول للمعتكف أن يخرج إلى مسجد آخر لصلاة التراويح أو القيام مع إمام آخر؟ لا، هذا لا، صلي التراويح مع إمام المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه، إذا كان لا يزور المريض ولا يشيع الجنازة وهما سنتان مؤكدتان، كيف يروح يدور الأصوات الجميلة انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.